بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فلا أريد أن أقطع ما سمعتم فيما يتعلق بمسألة العلم، فالعلم طلبه عبادة لله عز وجل، والعلم طلبه زيادة في الإيمان، والعلم شرف لصاحبه، شرف لأمته، والعلم أمانة للناس، والعلم فتح وتوفيق، والعلم رعاية وإرشاد، وهذا كله لن يتحقق إلا إذا كان العامل بالعلم فاهما له، عارفا كيف يعمل به، عارفا كيف يدعو الناس به وإليه. وبداية لابد أن نعرف ما معنى العلم الذي ينبغي أن يحمل والذي ينبغي أن يطلب. ما معنى العلم؟ هل المقصود بالعلم أن يترك الناس تجاراتهم وأمور حياتهم وسبل معايشهم ليتركوا ذلك جميعا ويتفرغوا لطلب حفظ الأدلة واستظهارها وبحث المسائل ومناقشاتها وحشد الأدلة وتفنيدها؟ هل المقصود بالعلم المسائل النظرية التي ينبغي أن تحصل وأن تطلب وأن تحفظ وأن تناقش وأن تستر، أم إن المقصود بالعلم أشرف وأعظم من ذلك؟ إذا قلت لك كما قلت في صدر حديثي بأن العلم طلبه عبادة لله عز وجل، والعلم سبب رئيس من أسباب زيادة الإيمان، والعلم أمانة للفرد أمانة للمجتمع، إذا وقفنا على الأمور الثلاثة تلك وشرحناها لعرفنا ما المقصود بالعلم الذي ينبغي أن يطلب، ما المقصود بالعلم الذي ينبغي أن يطلب، ما المقصود بالعلم الذي يشرف به صاحبه، ما المقصود بالعلم النافع الذي ينبغي أن تكون مرتبطا به لا أن تكون منفكا عنه، ما المقصود بالعلم الممدوح في الكتاب والسنة الذي مدحه الله تعالى في كل آيات العلم، والذي مدحه رسولنا صلى الله عليه وسلم في كل أحاديث العلم والعلماء؟ ما المقصود بذلك العلم؟ قلت بأن العلم طلبه لله عبادة، العلم طلبه لله عبادة. إذن هناك أمران: الأمر الأول أن العلم عبادة، 2 أن العلم لن يكون عبادة إلا إذا طلب لله، العلم لن يكون عبادة إلا إذا طلب لله. بعض الإخوة عندما أحاول أن أغلس عليهم أقول لهم: لماذا تطلبون العلم شيخ؟ نريد أن نطلب العلم هذا حماس طيب، والإنسان يشجعه ولا يريد أن يقتله أو أن يخمد جذوته في هذه القلوب المتعطشة لطلبه، ولكن أحيانا أغلس على قائل ذلك فأقول له: لماذا تطلب العلم؟ ليه أنت بتطلب العلم؟ شيخ بطلب العلم. طب ليه؟ لماذا؟ الله، بطلب العلم عشان العلم. طيب، تطلب من أجل العلم، طب ولماذا؟ لماذا أيضا؟ لا زال السؤال قائما: لماذا؟ في أحيان كثيرة لا أستطيع أن أعرف الإجابة، والحقيقة بأن هذا السؤال لماذا تصنع كذا في كل المواقف ربما لا تجد الإجابة الصحيحة. لماذا تتزوج؟ لماذا تتاجر؟ لماذا تدخل كلية كذا بالذات؟ لماذا اشتغلت في المهنة الفلانية؟ لماذا تزوجت المرأة الفلانية؟ لماذا سميت ابنك الاسم الفلاني؟ لماذا أنت سافرت إلى هذا المكان؟ لماذا أنت تجتهد في جمع المال؟ ها؟ لماذا أنت تطلق زوجتك؟ الله، أي عمل نقول فيه لماذا تكون الإجابة إجابة غير مسددة، غير مسددة. لماذا؟ لأن الإجابة تكون إجابة مادية بعيدة عن الدين، بعيدة عن الدين. أسمي ولدي بكذا علشان جده كان اسمه كذا، فعشان يعني تخليدا لاسم الجد فإحنا نريد أن نسمي الولد باسم الجد. ما رأيكم في هذه الإجابة؟ إجابة هزيلة جدا. لماذا تزوجت؟ تزوجت والله علشان الرجل بيكونش الرجل متجوز. إجابة هزيلة جدا. طب لماذا تزوجت فلانة من دون غيرها من النساء؟ والله تزوجتها لأن هي جميلة وأبوها راجل غني ومبسوط. إجابة هزيلة جدا. وأولادي إذا أنا مت ولا حاجة يبقى أمهم غنية تستطيع أن هي وإخوتها يشتروا العيال من بعد. إجابة هزيلة برضه. طيب لماذا دخلت الكلية الفلانية؟ والله علشان مجموعي وداني هذه الكلية، مجموع، ما فيش هناك نية ولا قصد ولا هدف. طيب لماذا أنت تعمل في المهنة الفلانية؟ أعمل فيها دية مهنة الآباء والأجداد. إجابة أيضا تافهة جدا. وهكذا. لماذا تطلب العلم؟ عشان كده بطلب العلم، عشان كده، عشان أنت عارف. أي إجابة من هذه الإجابات التي تدل على أن هذا الطالب للعلم لا يفهم الطريق الذي يسلك، ولا يعرف ماذا يريد، ولا يعرف ماذا يريد. إذن عندنا هنا قضية أن العلم لابد أن يطلب لمن؟ لله. وهكذا كل فعل لابد أن يكون مرتبطا بالله عز وجل. فما كانت الأفعال محمودة إلا بارتباطها بالله، وما كانت الأفعال شريرة إلا بانقطاع نسبتها عن الله. فكل موصول بالله ممدوح، وكل مقطوع عن الله مذموم. يبقى كل حاجة موصولة بالله تبقى ممدوح. يبقى أنا بتزوج لله، أنا سميت ابني كذا لله، أنا دخلت كلية كذا لله، أنا امتهنت المهنة الفلانية لله. فكل فعل موصول بالله، سواء كان ذلك الفعل عملا أو قولا، كان ذلك الفعل ممدوحا شريفا، وكان هذا الفعل من جملة العبادة، من جملة العبادة. إذن يمكن لطلب العلم أن يكون موصولا بالله، ويمكن أن يكون طلب العلم مقطوعا عن الله. موصولا بالله كذلك العلم الذي يقربك إلى الله ويرقيك في مراقي الخير حتى يرضى الله تعالى عنك وتكون أهلا لنظر الله تعالى إليك. لأن ربنا اللي بيوصله، الذي ينظر إليه، فهو من السعداء في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك كان عقوبة بعض الناس ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. طيب هذا العلم الموصول بالله هو العلم الممدوح، إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى الحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن: فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي. فضل العالم على العابد وفي الأثر الذي في إسناده كلام: لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. وقولهم: العالم كماء القطر حيثما نزل نفع. العالم ده حيثما نزل نفع، سبحان الله، ده هو العالم، هذا هو العالم. طيب، ويمكن أن يكون ذلك العلم مقطوعا عن الله، كقول الله عز وجل في الآية التي سمعتموها: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آيتنا، آتيناه آيتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. إذا العلم ده كان موصول بالله ولا مقطوع عن الله؟ مقطوع عن الله. فلما كان العلم مقطوعا عن الله كان صاحبه مقيتا مذموما، فشبه بماذا؟ بالكلب. إذا العلم المذموم ده ما رفعوش، لم يرفعه إلى الله، لم يرقيه في المراقي لكي يرضى الله تعالى عنه، وإنما ذلك العلم اللي حصله أخلد به إلى الأرض، وكان بسببه متبعا لهواه. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن طلب العلم لمماراة السفهاء ومجادلة العلماء وطلب وجوه الناس. إذا الإنسان لا ينبغي أن يطلب العلم إلا إلى الله، إذا لابد من الإخلاص في طلب العلم، مسألة مهمة جدا، لابد من الإخلاص في طلب العلم. فإذا أخلصت في طلب العلم كان كل لحظة وكل ثانية وكل دقيقة وكل وقت أنت تقضيه في طلب العلم عبادة لله عز وجل. ولذلك نجد أن بعض السلف كعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أحيانا كان يقدم الطلب على ماذا؟ على قيام الليل. وكان أحدهم أو بعضهم يقدمون طلب العلم على صيام النفل. ليه؟ لأن صيام النفل فائدته لنفسك أنت، إذا نفع النفل ليس نفعا متعديا، بينما نفع العلم نفع متعد. فإذا تزاحم النفعان قدم النفع المتعدي على النفع غير المتعدي. إذا دلوقتي افترضنا هناك إنسان يريد أن يحصل العلم، ولكن لو اجتهد في تحصيل العلم سيمنعه ذلك عن صيام الاثنين والخميس مثلا، ماذا يصنع؟ جاز له أن يفطر الاثنين والخميس ليتقوى بالفطر على ماذا؟ على طلب العلم، ليتقوى بالفطر على طلب العلم. لا سيما أن العلم في هذه الأزمان كما قلت في النقطة الثالثة أمنة للفرد وللمجتمع. العلم أمنة، أي حصن وحراسة وحماية للفرد وللمجتمع. لو نظرنا إخواني كده في سياقات القرآن سنجد أن أهل العلم لهم المواقف الثابتة المشهورة التي كانت تمثل الإضاءات القوية في الليالي المظلمة. لما موسى عليه السلام قال لقومه: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإن داخل. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، انظر، يخافون من؟ يخافون الله. أنعم الله عليهما بماذا؟ بالعلم. إذن هذان رجلان من أهل العلم يخشون الله عز وجل، يخافون الله عز وجل، فكان لهم ذلك الموقف المسدد في في ذلك المقام. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لما قارون الذي آتاه الله تعالى من الكنوز ما إن مفاتيح هذه الكنوز لا تستطيع العصبة من الرجال أن تحملها، هذا الرجل المتكبر خرج على قومه في زينته، طبعا خل قدامه وخل وراه وحراساته، الدنيا مقلوبة بقى. إيه اللي حصل؟ قال الذين اللي هم أهل الدنيا قالوا إيه؟ يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. يا سلام، تقارون ده رجل غني جدا، وجيه شريف. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فكان الجواب والبيان والإرشاد وتعليم هؤلاء القوم، قال الذين أوتوا العلم والإيمان ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. يبقى أوتوا العلم والإيمان، إذن مسألة العلم، النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين، ووادي حنين إخوتي وادي منحدر، يعني وادي حنين ليس واديا مستويا بين جبلين ولكنه منحدر بين جبلين، منحدر يعني من فوق نزل تحت كده منحدر، فهو من أخطر الوديان. وقبل أن يسلك النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الوادي أرسل عينا تستطلع الخبر، وكان مالك وهو أمير الطائف وسعد وبني سعد وغيرها قد تحصن في رؤوس الجبال هو وطائفة من جيشه، والصحب معهم النساء والذرية والأغنام والشاء حتى يقاتل الناس عمن وراءهم. طيب، إذن أتت الأخبار للنبي عليه الصلاة والسلام أن الطريق آمنة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام، هناك رواية عند النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي شاخصا ببصره إلى فم الوادي ينتظر قدوم العين. لما أتى العين قال وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم ير بأسا، وعند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش بالتحرك. 12,000 الجيش ده كان 12,000 جيش كبير، 10,000 من المهاجرين والأنصار و2,000 من مهاجرة أو من مسلمة الفتح، 12,000. فلما انحدروا في الوادي وكانوا منظمين كهيئة الصفوف، وكان الخيل في ذلك اليوم بقيادة خالد بن الوليد، إيه اللي حصل؟ انطروا بالنبل والسهام، فانفرط عقد جيش المسلمين وانحل عراه واختلط المشاة بالخيالة وهرب الناس في كل فج. خلاص هرب الناس في كل فج، مش عارف يرجع لورا تاني. ليه؟ لان الوادي ايه؟ منحدر، مش عارف يرجع لورا تاني، وكل ما يطلع قدام الضرب يشتد، يبقى لا يطلع قدام هيموت ولا يرجع ورا هيكربس اللي وراه ومش هيعرف. اذا كانت هذه مضيقة شديدة، وكرب المسلمون ايما كرب، واثبت الله تعالى ذلك المقام في سورة التوبة في قوله تعالى ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم لن نغلب اليوم من قلة، تحنا 12,000 اقوى واكبر جيش عسكري عرفته العرب، كان يقولون ان اكبر جيش كان جيش ابن او المنذر ابن ماء السماء كان ملك الحيرة، قالوا كان هذا اكبر جيش عرفته العرب، كان 10,000. هذا الجيش كان 12,000، إذا لن نغلب اليوم من قلة، لا يجرؤ أحد ولا يسع أحد أن يغلبنا إلا وهو أضعفنا أضعاف كثيرة. فقال الله تعالى: ويوم حنين، أي معركة حنين، إذ أي عندما أعجبتكم كثرتكم، كثرة عددكم، فلم تغن عنكم شيء، وإيه كمان؟ وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، وإيه كمان؟ شوف هنا العطف مرة بالواو ومرة بإيه؟ بثم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. إذن الشعور بالهزيمة مصاحب لماذا؟ بضيق الأرض على الإنسان. ولذلك كانوا يقولون: إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. سبحان الله، يبقى الفضاء مع اتساعه يضيق عند نزول الايه؟ عند نزول القضاء. يبقى عند نزول القضاء وهي المصيبة والإحساس بالهزيمة ضاق ذلك الوادي، ضاق ذلك الوادي، ضاقت عليكم الأرض بما رحبت. سبحان الله. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ثم وليتم مدبرين. الفرار. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. إيه اللي حصل في هذا المقام؟ أمر النبي عليه الصلاة والسلام العباس أن ينادي بأعلى صوته: يا أصحاب بيعة رضوان، يا أهل السمرة. إيش معنى السمرة؟ إيش معنى بيعة رضوان؟ ليه؟ لماذا؟ لأنهم الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على الموت من غير أن يأخذوا للحرب أهبة. هم كانوا خارجين للعمرة، واحد طالع للعمرة هيعمل حساب حرب إزاي؟ إذا ساق المسلمون الهدي بين أيديهم وخرجوا يحملون السيوف في جرابها فقط، ليس معهم فرس وليس معهم ترس ولا بيضة ولا خوذة، مش معهم أي عدة للقتال أبدا، خارجين بس للعمرة. فلما سمعوا بمقتل عثمان أو أن المشركين حبسوه بمكة بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام بيعة الرضوان تحت الشجرة، وليس معهم سلاح، ليس معهم عدة للقتال. إذن هذا يدل على ماذا؟ على عظم الإيمان، على عظم الفداء، على عظم الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، على عظم نصرة دين الله. فيا من بايعتم الله تحت الشجرة أقبلوا علي، ده النداء. وكان منهم علماء الصحابة، كم منهم؟ أبو بكر وعمر عثمان علي، كم منهم؟ زيد بن ثابت، كم منهم؟ أبي بن كعب، كم منهم؟ الله مسعود. كل العلماء كانوا موجودين في ذلك الوقت. إيه اللي حصل؟ فأقبلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وحنوا إلى صوته كما يحن أولاد البقرة إلى أمهم. ثم بعد ذلك أيد الله تعالى المؤمنين وأنزل نصرته عليهم وعذب الذين كفروا بقتلهم وأسرهم، وكانت النهاية لصالح المؤمنين. إذا من الذي صمد حول النبي عليه الصلاة والسلام؟ هم جلة الصحابة، عظماء الصحابة، من الذين أوتوا العلم والعمل. إذن العلماء، العلماء أمنة للفرد وللمجتمع، أمنة. ولذلك إذا خلى الزمان عن خليفة، عن خليفة يقيم الشرع ويحمي الثغور ويقيم الحدود ويجيش الجيوش ويحمي ثغور الإسلام، اللي هو الخليفة ذات الولاية العامة، المسلمين يعملوا إيه؟ ماذا يصنع المسلمون؟ يلتفون حول ماذا؟ ذكر أهل العلم أنهم يلتفون حول العلماء، إذا عدم المسلمون الإمام ذات الولاية العامة كالخليفة فإنهم يلتفون حول علمائهم، يعني إذا خلت الأرض من الولي أو من الإمام العام التف الناس حول من؟ حول علمائهم. ودي مسألة يمكن أن نحدث لها أثرا في دنيانا. افترضنا أن بلد مثل سيرو مثلا، لماذا لا يقوم طلبة العلم في هذه البلدة المباركة، وهذه بلدة طيبة مباركة منذ أمد بعيد، لماذا لا يكونون لجانا شرعية لدراسة الخصومات والحكم فيها بدلا من تصعيد الأمور إلى المركز والنيابة والمحكمة، وهذه الدوائر الرسمية لا تغني فتيلا وليس من ورائها كبير طائل، نزاع بين رجل ومرأة والمسألة ضاقت ولابد من الطلاق، احنا يمكن نطلق في جلسة واحدة وانتهت المسائل وكل واحد يروح في حاله وتاخد كل حقوقها، ايه اللي بيحصل؟ الناس يقول لا احنا هنعمل بتاع تبديد، وهو برضك يجيب محامي يقول نجيب شوية ربوبيكيا ونعرضهم في الاسم ونجيب شهود ان هي دية العفش، ويبدأوا ايه يلعبوا على بعض، وبعد سنتين ثلاثة اربعة يتم الطلاق وتحكم المحكمة للست والاولادها بستين او مئة جنيه كل شهر، ولا يعملوا حاجة، ما يجيبوش شنطة مدرسية. يبقى اذا المشكلة مكثت عدة سنين، وعندما تم الحكم فيها تم الحكم فيها بنوع من الظلم الذي وقع على المرأة وعلى اولادها، ومن الذي انتصر وخرج سعيدا غالبا في هذه الجولة؟ هو مين؟ الرجل. خسس على ايه؟ يرملهم كل شهر 600 جنيه ويتجوز زي واحد على مزاج والمسألة تمشي وخلاص. لكن احنا لو جلسنا جلسة شرعية نحكم فيها بشرع الله يمكن ان يتم الفصل بين الاثنين، وهي تاخد حقها ونحكم لها في الشهر ب 200 او 250 جنيه كل شهر، اذا استفدت ام لم تستفد؟ وهكذا في كل نظير، وهكذا في كل نظير يمكن ان نوجد حكما اسلاميا بين الناس فيما نقدر عليه. طيب من الذي سيحكم بينهم؟ اصحاب الاهواء الجهال مين؟ انما هم طلبة العلم والعلماء. اذا مسائل الميراث، النكاح، الطلاق، الإيلاء، الخلع، تقسيم الارض، المشاكل التجارية والمادية، حتى مشاكل الدماء والأعراض والممتلكات، حتى مسألة الفصل في القضايا المتعلقة بالشركات والمؤسسات، هذا كله يمكن أن تقوم هذه اللجان الشرعية التي يترأسها طلبة العلم والعلماء بكثير من هذه الأعمال. إذا صار العالم في مكانه يمثل أمنا، يمثل أمنا، ماذا يحصل فيه؟ تنافر وشجار وشقاق وضرب ونزاع، وهذا يتربص بهذا وده يقتل هذا وده يضرب ده، لا، سيتم حل كل المشاكل بطريقة شرعية بسيطة ميسرة. إذن العلم هذا قيمة عظيمة جدا، فطلبوه لابد أن يكون لله، فإذا ما طلب لله كان طلبه ماذا؟ عبادة، كان طلبه عبادة. الجملة الثانية، أن العلم سبب من أسباب زيادة الإيمان. الإيمان يا إخواني ليس قيمة ثابتة، ولكن الإيمان قيمة تزيد وتنقص، قيمة الإيمان قيمة تزيد وتنقص، أقول قيمة لأنه لا يحصل إلا بالثمن، لا يحصل الإيمان إلا بالتعب. لو نظرت تجد إنسان يخش الإسلام بكلمة واحدة، لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صار إيه؟ صار مسلما. لكن الإيمان ليس مجرد الكلمة، الإيمان قيمة، كلمة مدح لا تكون إلا بالتعب، إنما المؤمنون من هم يا رب؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبه وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. طيب، وربنا سبحانه وتعالى عندما أتى أعراب وقالوا نحن مؤمنون، وذلك في عام الوفود، نحن مؤمنون، وكان لسه الناس مسلمين منذ قليل، قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لأن القيمة الإيمان، الإيمان قيمة لا ينال إلا بماذا؟ إلا بالتعب، إلا بالعمل، إلا بالتعب، إلا بالعمل. ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعملكم شيئا إن الله غفور رحيم. إذن ده هو المقصود، ده هو المقصود. إذن الإنسان لن يصل إلى الإيمان إلا بالعمل، ولن يكون العمل تاما رشيدا إلا بالعلم. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وذوب البخاري على ذلك فقال: باب العلم قبل القول والعمل. الرجل الأعرابي الذي أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل عليه، إيه اللي حصل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة: خذه فعلمه الاستئذان، خذه فعلمه، فعلمه الاستئذان. إذن العلم قبل العمل، العلم قبل العمل. الرجل الذي نقر في صلاة وأتى ليسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فصل فإنك لم تصل. إذن هذا الرجل ليس عنده علم بالصلاة، لأنه لو كان عنده علم بالصلاة لصلى وفق علمه، ماشي، فصلى هكذا يمقر في صلاة. ففي النهاية قال: يا رسول الله والله لا أعرف غيره. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن التعليم لابد منه في العمل، فلا يجوز عمل بغير علم. عمل بغير علم يؤدي إلى بدعة، يؤدي إلى تشريع ما أنزل الله به من سلطان. وهذا حال النصارى، حال النصارى أنهم يعملون ويأتون بالقرب فيما يظنون، ولكن من غير أن يكون لهم في ذلك برهان ودليل من الله. قال الله تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. إذن هم الذين ابتدعوا الرهبانية، ورهبنا هذه نظام قاسي جدا، نظام قاسي جدا، يخلع هدومه ويلبس بشت، عارفين البشت؟ يلبس بشت، جالس الشباب الصغار ما يعرفوش البشت، يلبس بشت كده من الصوف الخشن ويغير اسمه، اسمه مثلا عزيز عبد الملاك كذا، يسمي نفسه مثلا شنودة، اي اسم بقى، ده اسم الرهبنة. اذا ينخلع من اسمه وينخلع من ملابسه وينخلع من وظيفته وينخلع من زوجته ومن اولاده، ويقعد في الدير في الظلمة والخلوة والوحدة والجوع والسهر 10 سنين 15 سنة الى ما شاء الله. بعد الفترة ديت يطلع ويتم ترسيمه بدرجة راهب. طب ربنا عز وجل امر بذلك؟ امر بذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لما اتى 3 نفر يسألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام فكأنهم تقالوها، كأنهم تقالوها. النبي صلى الله عليه وسلم، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قالوا النبي عليه الصلاة والسلام في البيت يعني بسيط جدا، ها، فكانهم تقلوا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام. قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر. الثاني قال أما أنا فأقوم ولا أرقد. الثالث قال أنا لا آتي النساء. الله سبحان الله، إذن سيفرغون أعمارهم في طاعة الله عز وجل. إذن الزوجة خلاص لن يكون لك ارتباط بالزوجات، النوم سيتم طرد النوم، الأكل ما فيش أكل، إذن جوع وسهر وترك لملذات الدنيا، ده هو اللي حصل. عندما علم بذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ أما وإني لأخشاكم لله، وإني لأصوم وأفطر وأقوم وأرقد وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فدل ذلك على أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام العلم والعمل، العلم والعمل. ولذلك قالوا اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. الإنسان لما يجتهد في سنة، ليه؟ لأن السنة هي العلم والبدعة هي الجهل، والبدعة هي الجهل. السنة هي العلم والبدعة هي الجهل. فاقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ممكن واحد يصلي في اليوم النوافل بتاعته، ركعتين قبل الفجر، ركعتين قبل الظهر، واثنين بعد الظهر، ويجوز أربعة وأربعة أو أربعة واثنين، ولو عمل اثنين واثنين كفاية عليه، واثنين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء والوتر، بس اقتصد على ذلك، حلو قوي. واحد تاني يقول لا، أنا هصلي بقى صلاة اسمها الصلاة الساعتية. الساعتية يعني ايه؟ كل ساعة يقوم يتوضى وصلي ركعتين، كل ساعة يتوضى وصلي ركعتين، كل ساعة في النهار يتوضى وصلي ركعتين. اذا النهار لو 12 ساعة يصلي كام؟ 24 ركعة كل ساعة، يضبط كده كل ساعة يقوم يتوضى وصلي ركعتين، يتوضى وصلي ركعتين. اذا الرجل لا اجتهد ولا ما اجتهدش؟ اجتهد ولا ما اجتهدش؟ اجتهد. ولكن يا ترى هل هذا الاجتهاد في بدعة ولا هذا الاجتهاد في سنة؟ في بدعة، لأنه لو كان خيرا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما لم يفعله رسول الله وهو أمر متعلق بالعبادة، إذن كل من فعله فمبتدع، فمبتدع. واحد يقول أنا كل يوم مثلا بعد ما أصحى من النوم لابد أقرأ سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها 100 مرة، وأقرأ قل هو الله أحد 100 مرة، وأقول فسيكفيكهم الله 100 مرة، وأقرأ 5 آيات من سورة ياسين 100 مرة. الحاجات ديت ذكر الله ولا ذكر الشيطان؟ ذكر الله، طاعته حلوة أو قراءة قرآن وما إلى ذلك. ولكن هذه الأشياء بهذه الأعداد بهذا الترتيب بهذا التوقيت، هذا الاجتهاد هل فعله رسول الله؟ ما فعله رسول الله. إذن هذا الاجتهاد بدعة ولا سنة؟ بدعة، مع رغم أنه هو إيه؟ قراءة قرآن وذكر لله. إذن كل خير طالما أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله لا يجوز لنا أن نتعدى مقام رسول الله. تقلة أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. لقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إذن هناك حدود للشرع، لا يجوز أن تتعدى هذه الحدود. ولذلك في آيات المواريث قال الله تعالى تلك حدود الله، إذن دي حدود، فالشرع حدود، لا ينبغي لأحد أن يتعدى حدود الله عز وجل أو حدود رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحصل من ذلك أن العلم يعينك على الطاعة ويفتح لك سبيلها. فإذا ما اجتهدت في الطاعة المؤسسة على العلم ازداد الإيمان، ازداد الإيمان. إذا يمكن أن يزداد الإيمان بقيام الليل، يزداد الإيمان بالتسبيح والتهليل والتكبير، يزداد الإيمان بزيارة المرضى، يزداد الإيمان بمساعدة الأرامل واليتامى والعجزة والمنقطعين، يزداد الإيمان بمساعدة أصحاب الحاجات في حاجيتهم، يزداد الإيمان بطلب العلم، يزداد الإيمان بالبكاء من خشية الله لا سيما في الخلوات. إذن هذه كلها تسبب زيادة الإيمان وليس فيها خلاف لشرع الله عز وجل. إذن دي ثلاث جمل متعلقة بالعلم: إن العلم طلبه لله عبادة، إن العلم أمنة للفرد والمجتمع، الأمر الثالث إن العلم يسبب زيادة الإيمان، يسبب زيادة الإيمان. وقبل ذلك بينت لكم أن ذلك العلم هو العلم الذي يوصلك بمن؟ بالله عز وجل. ففهمنا بذلك لماذا يطلب العلم. عرفت بقى هي معنى العلم؟ عرفنا معناه. العلم هو اللي بيوصلنا بربنا، إذا يسمى العلم. إذن الأشياء التي تبين لنا الطريق الموصلة إلى الله، إزاي نوحد ربنا، نعبد ربنا، نذكر ربنا، نطيع ربنا، ها؟ هذا هو العلم. كويس. وبعدين بعد ذلك قلت لكم لماذا يطلب العلم: لأنه عبادة، سبب زيادة الإيمان، والأمر الثالث إنه يعمل إيه؟ أمنة للفرد والمجتمع. وهناك أسباب كثيرة ولكن دي أعظم ثلاثة أسباب. فإذا وقفنا على ذلك يمكن أن نرشد طريقتنا في طلب العلم. يعني ينبغي من الآن نرشد طريقتنا في طلب العلم. نحن في حاجة إلى ترشيد، نحن في حاجة إلى تصحيح المسار، لأن كثيرا من الإخوة قطعوا السنين العدد في طلب العلم وما حصلوا علما نافعا غاية ما حصلوه. بعض المسائل النظرية التي استظهروها وربما ظنوا أنهم بها على شيء، وفي الحقيقة ما صنعوا شيئا، ولو ماتوا لكان ما طلبوه ثقلا على ظهورهم، وكان حجة عليهم لا حجة لهم. فيا أيها الأحباب، العلم مطلب شريف من مطالب الشرع، وباب عظيم من أبواب الخير، وينبغي للإنسان الحصيف الأريب العاقل النجيب أن يحدد الطريق التي ينبغي أن يسير عليها. فهذا الطريق: قل هذه سبيلي، سبيلي أدعو إلى الله، ولكن أدعو إلى الله على بصيرة. وهذه البصيرة في الدعوة ليست هوائية وليست حزبية، ولكنها خالصة لوجه الله. أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله تعالى أسأل أن يوفقنا إلى طريقه المستقيم، وأن يمسكنا بشرعه القويم، وأن يختم حياتنا بما يحبه ويرضى. وصل اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.